هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة سناء أحمد البدري المقيمة في دمياط، والتي تقول فيها: في اتنين اتعدوا عليا وتعمل لهم محضر يا حضرات، وصدرت ضدهم أحكام جنح، لكن مفيش أي حاجة تمت، أعمل إيه واروح لمين بعد كده؟ وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة وسكرتير عام محافظة دمياط، بالرد التالي: ببحث الموضوع مع السيد اللواء مدير أمن دمياط، أفاد بأنه تم استهداف المحكوم عليهم، وتبين قيامهم بإجراء معارضة في الحكم الصادر ضدهم بجلسة 21/2/2016، وبذلك فإن الأمر متروك للقضاء. وردا على همسة المستمع عبد الغني محمد السكوتي المقيم في قرية خارقة مركز جرجة محافظة سوهاج، والتي يقول فيها: عندي عدادين مية يا حضرات، والفواتير بقت بتجيلي قد كده، ومفيش فيها أي تفاصيل واضحة عن الاستهلاك، ده غير كمان ان فيها كلام غريب مكتوب بالانجليزي. قلت لاحسن تكون الوصولات دي ما تخصنيش ولا حاجة، رحت اشتكيت للسادة البهوات، قالوا لي دي بتاعتك ولازم تدفع. الله، طب ادفع ليه كل ده وانا استهلاكي اصلا على قدي؟ عشان كده قلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي. وردا على هذه الهمسة أفاد لواء مهندس ناجح محمد أحمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالرد التالي: ببحث الموضوع تبين أن الشاكي له عدادان باسمه، وقد سدد جميع الإيصالات الصادرة له حتى تاريخه. أما عن شكواه عن ارتفاع القيمة المالية فذلك هو ما يعادل استخدامه بالفعل، مضافا إليه الدمغات والضريبة والرسوم. أما بخصوص الكلمات الغريبة التي يشكو منها، فهي عبارة عن كود بالإنجليزي يتم بناء عليه تحديد المناطق في الأرياف، لأن الريف المصري عموما لا توجد به عناوين واضحة. وبمناقشة الشاكي عند حضوره لحل المشكلة، طالب بنقل عداد باسمه، وقد طلبنا منه إحضار تنازل موثق في الشهر العقاري حتى يتم تغيير التعاقد من اسم إلى اسم متعاقد آخر، وذلك حرصا من الشركة لحفظ حق عملائها. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة، مع تحيات محمد فؤاد وإزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.